بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق بميراث الأب، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى وكذلك الجد، وفي هذه الليلة نبحث ما يتعلق بميراث الجدة أو الجدات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: باب ذوي الفروض. قال: فصل في المعادة. ولو كانت أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب لصحت من 90، وتسمى 90 زيد رضي الله عنه لصحتها من 90 على مذهبه. هذه كما مر بنا آخر ما أخذنا في درس ليلة البارحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللجدة السدس وإن كثرنا. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن ميراث الجدة، ويقول: الجدة نصابها السدس لا يزيد ولا ينقص، لكنه ينقص في حالة واحدة إذا تعدد الجدات وكنا في درجة واحدة، وهي التي عبر عنها أن يكن متحاذيات يعني متساويات. إذن السدس هو نصاب الجدة، والجدة تختلف عن الأب، لأن والجدة تختلف عن الجد، لأن الجد يحجبه الأب إذا وجد، أما الجدة فإنها ترث مع وجود أيضا الأب. وكذلك إذن هناك مسألة مهمة، وهو أن هناك قاعدة فقهية، أن هناك قاعدة فرضية في علم أصول الفقه، أن من أدلى بجهة فإن تلك الجهة تحجبه، إلا ما مر بنا كما رأيتم في ميراث الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم إنما يدلون عن طريق الأم، يعني يرثون عن طريق الأم لأنهم إخوة للأم، ومع ذلك وجدنا أنها لا تحجبهم بل يؤثرون على ميراثها فتنزل إلى السدس وهم يأخذون الثلث، وهذا بنص كتاب الله عز وجل كما مر بنا. لكن نجد أن أي شخص يدلي بجهة فإن تلك الجهة التي يدلي بها تحجبه إذا كانت موجودة، فالجد لا يرث مع وجود الأب، وابن الابن لا يرث مع وجود الابن، والأخ لأب لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، وهكذا. إذن الإخوة أيضا لا يرثون مع وجود الأب لأنهم أدلوا بجهته، ومر بنا الخلاف بالنسبة للجد أيحجب الإخوة أو لا. إذن الجدة ميراثها السدس، ولو تعددنا مثلا كانت جدة كما نقول أم وأم أب وأم جد، ففي هذه لو كان هناك أم أو أم أب أو أم جد، فتلك الثلاث متحاذيات متساويات في الدرجة فيشتركن في الثلث، إلا أن تكون إحداهن تدلي بقرابتين، فإن التي تدلي بقرابتين تأخذ ثلثي السدس والأخرى تأخذ الثلث الباقي. وبعض هذه المسائل في الجدة وردت فيها أثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وبعضها جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت تلك في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسأل عنها، وحصلت أيضا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وللجدة السدس وإن كثرنا لم يزدنا على السدس شيئا. لكن ليس كل الجدات أيها الإخوة يرثنا، الجدة التي ترث هي الجدة التي تأتي عن طريق الأم، أم الأم، أم أم أم إلى ما شاء الله ترث، وأم الأبي أم أم أم الأبي إلى ما شاء الله، وأم الجد أم أم أم أم الجد إلى ما شاء الله، وما عدا تلك الثلاث فلا يرثنا. نعم. قال نعم هنا كل امرأة تدلي برجل بأم بين رجلين لا ترث. فالآن لما نقول الجدة عن طريق الأم، الآن أم الأم ماذا تكون؟ جدة، ثم اللي بعدها أم الجدة، ثم أم الأم، ثم أم الأم، وهكذا إلى أن تصل إلى حواء لو وجد أحد يرث. ومثلها أم الأبي، قل أم أم أم أم أم، أم الأب، لكن لما تقول أم الأب وأم الجد وكذا لا يختلف. هنا نقف عند ثلاث، أم الأم وإن علت، يعني مهما تعددت. الآن الأم ليس لها سلسلة، لا توجد أم إلا ولها أم. خليك معي هنا، هل توجد أم ما لها أم؟ إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى حواء، ليس كذلك؟ إذن يرثنا، لكن ما يبقى أحد على هذه الحياة فترة، ولكن الفقهاء يضربون مثل. وكذلك أم الأبي، ليس معنى هذا أن تقول أم الأبي ثم الأب، لا، أخرج الرجال، قل أم أم أم أم أم أم الأبي، فاستمر في عدد النساء، وقل أم الجد أم أم أم أم أم الجد إلى ما شاء الله، فالثلاث يرثن وما عداهن فلا، حتى نكون على تصور في هذا. قال لم يزدن على السدس شيئا فرضا، لما روى قبيصة بن ذؤيب رحمه الله قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه. من هو أبو بكر الصديق هنا؟ الخليفة الراشد، أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان خليفة المؤمنين وأميرهم. فجاءت الجدة تشكو إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتطالب بالميراث، وهي جدة أم لابن ابن. فأبو بكر رضي الله تعالى عنها أجابها جوابا مقنعا، قال لا أجد لك في كتاب الله تعالى من شيء، لأنه نظر في الكتاب وهو يعرف أحكام الكتاب، فلم يجد للجدة شيئا، وإنما الذي ورد إنما هو ما يتعلق بالأم. قال ونظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله. انظر هناك، قال نظرت في الكتاب فلم أجد، قال ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله، ما قال ليس لك شيء في سنة رسول الله، لأن بدليل أنه قال ماذا؟ ارجع إلي وسأسأل الناس، يعني سأتثبت. والنتيجة أنه سأل ووجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعطاها الميراث، أي ورثها، لأن أبا بكر سأل الصحابة، فقام المغيرة بن شعبة أحد الصحابة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطاها السدس، قال هل من يشهد لك؟ يعني أبو بكر يريد أن يتثبت، وإلا الصحابة كلهم ثقات. فقام محمد بن مسلم فقال أنا. إذن اثنان من الصحابة شهدا، فأنفذ ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا أثر صحيح. نعم. قال لما روى قبيصة بن ذؤيب رحمه الله قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. يعني قوله حضرت رسول الله يعني مجلس رسول الله، بمعنى أن الجد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه، وكان من بينهم المغيرة بن شعبة فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها، أي أمر لها بالسدس، وكان محمد بن مسلمة من جملة الحاضرين، فأيد قول المغيرة بن شعبة، فحينئذ استقر عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وثبت عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورثها فأعطاها السدس أو أمر لها بالسدس. قال: فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءت ما معنى فلما كان عمر؟ فلما كان زمان عمر وعهد بالخلافة إليه وأصبح هو أمير المؤمنين، جاءته جدة أخرى غير الأولى، يعني تختلف عنها جهة أو علوا. نعم. فلما كان عمر رضي الله عنه جاءت الجدة الأخرى، فقال عمر رضي الله عنه: ما لك في كتاب الله شيء؟ نفس الكلام الذي قاله أبو بكر، لأن كتاب الله خال من توريث الجدة. نعم. وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك. ما هو القضاء الذي قضي به؟ هو قضاء أبي بكر في الجدة الأولى التي جاءت بعد أن سمع من المغيرة ومحمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها. نعم. وما أنا بزائد في الفرائض شيئا. رأيتم؟ إذن يقول: ليس من حقي ولا من غيري أن أزيد في الفرائض التي قررها الله سبحانه وتعالى أو جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هذه الشريعة لا يزاد فيها ولكن يجتهد في الأحكام فتلحق الفروع بأصولها. قال: ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو ولكن لكما. هو ذلك السدس لا غيره، يعني ليس لكن إلا سدس واحد، ذلك الذي قرره أبو بكر بعد العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى به، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله إنما هو رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إنما هو رد إليه عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وهذا ما حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن عمر أيد أبا بكر بأنه ليس لها شيء في كتاب الله. نعم. ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. قال: فإن اجتمعتما، على أنها الأولى والثانية، يعني نوعان، وممكن أن نقول إذا اجتمعنا لأنهن أكثر من اثنتين ثلاث. إذن أيها الإخوة، لو وجد مثلا أم وأم أب وأم جد، فهؤلاء الثلاث متساويات في الدرجات، يحاذي بعضهن بعض، فالسدس يقسم بينهن أثلاثا. نعم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: ولا يرث من الجدات، ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث. ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث، من هن؟ هي أم الأم، وأم أم الأب، وأم الجد. نعم. يعني جدة الأب. ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم الجد. نعم. ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. كما قلت لكم، مهما امتدت أم الأم، فلأن أم الأم هي جدة، وأم الأب هي جدة، ويزاد على وأم الأب أيضا جدة، وأم الجد أيضا ترث. قالوا: هذه التي وردت، التي ورد فيها الأثر. نعم. نعم. لا، أم الأم وأم الأب وأم الجد فقط نقف عندهن، لكن أم الجد لم ينعم. المهم النساء، لا تدخل الرجال النساء. نعم. قال: ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن فلهن. لكن لو قلت وأم أب الجد نقول لا، وأم جد الجد لا، لكن أم الجد نعم. نعم. قال: هي سهلة، يبغى لها تصور فقط. نعم. ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. رأيتم وما كان من أمهاتهن، إذن أم الأم تمتد أم الأم إلى ما شاء الله، وأم ماذا الأب أم الأب إلى ما شاء الله، وأم الجد أم الجد إلى ما شاء الله، الثلاث ننتبه لهن. الناحية الأخرى، الميزة في الجدات أنهن لا يحجبن بمن يدلين فيه. وقلت لكم هناك قاعدة فرضية أن أي جهة يدلي بها الوارث تحجبه إذا وجدت، فالإخوة يدلون بمن؟ يدلون بالأب، فإذا وجد الأب حجبهم، إلا الإخوة لأم، فإن الإجماع قام على أنهم يرثون مع وجود الأم وإن كانوا أدلوا بواسطتها، لأن هذه جاء فيها إجماع، والإجماع لا يجوز نقضه إلا بدليل من كتاب أو سنة ولا دليل. إذن الإخوة من الأم يرثون بوجود الأم، والجدات الثلاث أيضا يرثن، الجدة ترث أيضا بوجود الأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها موجود، فهي تأخذ السدس أيضا وإن كان ابنها موجود الذي هو الأب. قال فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة. طيب قد أسأل سائل فيقول لا يكون هذا تناقضا، إذا كان الفرضيون قد وضعوا قاعدة أن من أدلى بجهة فإن تلك الجهة تحجبه إذا وجدت، فهذه الآن الجدة أم الأب، الأب موجود وهي وصلت إلى الابن بواسطة، فلماذا لا يحجبها؟ قيل لا تحجب لأنه لو ذهب الأب لو لم يكن لما حلت محله، هنا الفرق. إذن قيد الفقهاء بعد ذلك المراد بالذي يحجب إذا زال. الآن مثلا الابن، ألا يحجب ابن الابن؟ بلى. إذا لم يكن الابن موجودا ألا يحل محله ابن الابن؟ الجواب نعم. إذن هنا الابن يحجب ابن الابن، لماذا؟ لأنه لو لم يوجد الابن لحل ابن الابن محله وحجب غيره، فحجب ماذا؟ حجب الأخوات، كما يحجبهن ماذا؟ الابن مثلا. هنا الجدة هي تأخذ لكنها لا تحل محل الأب، فلا تحجب الأخوة، وهكذا. فلننتبه لهذا، يعني الفرائض فيها حقيقة عدة أمور، لو أن الإنسان انتبه لها وضبطها يسهل عليه أن يفهم لنا. قال فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة. ما معنى تحاذين تساوين؟ نعم، نقول أم أب أم جد كلهن في على نسق واحد في درجة واحدة، فالسدس بينهن. لكن لو قلنا أم أم وأم أب وأم جد، أم الجد أعلى منهن، لأن أم الجد هي جدة الأب. إذن نورث من؟ نورث أم الأم وأم الأب، ونخرج أم الجد لأنهن أبعد منهن. ولو قدر مثل أنها أم أم وأم أم أب وأم جد، نورث فقط أم الأم لأنها أقرب ونعطيها السدس. ولو كانت أم أم أم وأم أب وأم جد، نورث أم الأب لأنها أقرب منهن درجة. قال فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة، يعني علقوا تحاذين تساوين، كن في درجة واحدة. قال لما روى سعيد رحمه الله بإسناده، يعني سعيد بن منصور في سننه، نعم، عن إبراهيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورث ثلاث جدات. إذن هذه فيها نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، وهن التي مضى التنويه بهن أم الأم وأم الأب وأم الجد. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. من هن؟ أم الأم هذه من قبل الأم، أم الأب من قبل الأب، أم الجد من قبل الأب، هذه الثلاث. قال إبراهيم رحمه الله، يعني إبراهيم النخعي، كانوا يورثون من الجدات ثلاثة. ثلاث هن أم الأم، أم الأب، أم الجد. أم الجد أعلى منهن، ولكن يأتي عن طريق الأب اثنتان وعن طريق الأم واحدة. لكن ليس معنى هذا أنه يأتي عن طريق الأم واحدة، لا، يعني متفرعة، وإلا أم الأم مهما امتدت الشجرة فإنها ترث. فلو قدر أن العاشرة من أمهات الأم موجودة يعني عمرت فإنها ترث. قال: وهذا يدل على أنه لا تعرفون كم قيل في، يعني مما قيل أن سلمان الفارسي كم عاش، قيل 250، حتى ذكر أنه عاش 360 عاما. فمن يعيش مثل هذا العمر وقريب من كم سيكون ماذا من أحفاده، الله أعلم. قال إبراهيم رحمه الله: كان يورثون من ولا الجدات. أذكر هنا واحد عرضوا في تلفزيون المملكة كان عمره قبل حوالي 15 سنة كان يقول 168 سنة ونشيط، حتى يعني المذيع قال له مسك بيده فتمنى الخلاص من تجاوز 160، فهذا يوجد. نعم. قال إبراهيم رحمه الله: كان يورثون من الجدات ثلاثة، وهذا يدل على أنه لا يرث أكثر من ثلاث. قال رحمه الله: أظن ضبطتوهن، أم الأم وأم الأب وأم الجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث. شفتم، وأجمع العلماء على أن أم أبي الأم لا ترث. إذن الأم لا يرث عن طريقها إلا النساء، أم أم أم أم إلى آخره. قال: وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين. نعم، لأنها تدلي بغير وارث. أم أبي الجد. نعم. قال الشعبي رحمه الله: إنما طرح. من هو الشعبي؟ هو أحد العلماء التابعين، وهو الذي كان له الأثر العظيم رحمه الله تعالى في توجيه الإمام أبي حنيفة إلى ماذا؟ الانشغال بالعلم. لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في أول حياته كان يشتغل بالبز الذي نسميه الآن القماش، كان هذه هي صنعته. فقابله الشعبي فلاحظ فيه الذكاء، فقال: إلى من تتردد؟ قال: إلى السوق. قال: ليس عن هذا أسأل، إلى من تتردد على العلماء؟ ثم وجهه فبدأ يدرس. فبرز أبو حنيفة رحمه الله تعالى في علم الكلام ما يتعلق بعلم التوحيد، وكان ينازل فرق المعتزلة، كان يذهب من الكوفة وهو من سكان الكوفة إلى البصرة وينازل فرق المعتزلة، حتى كانوا يقولون من قوة حجته أنه يستطيع أن يقوم من هذه السارية أنها من ذهب، يعني يقنعك من قوة حجته على أن هذه السارية ما عليها من تلبسة هي ذهب، يعني عندهم قدرة الحوار والنقاش والمناظرة. ثم يقولون حصلت له حادثة، جاءت امرأة لتستفتي فوقفت على باب مسجد الكوفة، وكان المسجد يدرس فيه عالمان، حماد بن أبي سليمان يدرس الفقه وأبو حنيفة يدرس علم الكلام، فجذبتها بلاغة أبي حنيفة وفصاحة لسانه، فاتجهت إليه تسأله عن مسألة فلم يجب، ثم اتجهت إلى حماد بن أبي سليمان فسألته فأجابها، ففوجئ حماد بن أبي سليمان بأن الشيخ الذي كان أيضا يعني يساويه في الحلقة يصبح تلميذا في حلقته. انظروا كيف، يعني ما استحى أن يكون كان في الأول ربما شهرته أكثر من حماد، جاء وجلس تلميذا في حلقة حماد بن أبي سليمان وأخذ يتعلم عليه الفقه. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فبعد 5 سنوات نازعتني نفسي أن أستقل بحلقة، ولكنني تذكرت وفاء شيخي وما أحسن إلي فيه من العلم، وحيث أخذ بيدي ثم بدأ يذكر من الصفات الجليلة التي تدل على غاية الوفاء والإكرام لشيوخه. قال: ثم إنه سافر ذات مرة، أي حماد بن سليمان في قضية ورث لأحد أقاربه، قال: فأنابني في حلقته. ثم توفي حماد فاختار التلاميذ أبا حنيفة ثم برز أبو حنيفة فكان أحد الأئمة الأربعة. أنا أوردت هذه القصة أيها الإخوة ليبين بأن طالب العلم لا يمل من طلب العلم، وأنه لا يمنعه أن يكون كبيرا، وأنه أيضا لا ينبغي أن يخجل أن ينتقل من علم إلى علم، لأنه ما انتقل عن علم الكلام إلا بعد أن فكر. قال: عرضت تعليم القرآن فوجدت أنه يحضره الصبيان، وتعلمون المشقة في تدريس الصبيان والصغار. قال أيضا: وعرضت علم الحديث فوجدت ما فيه من الجرح والتعديل، فخشيت أن أرمى بجرح إلى يوم القيامة يتردد على ألسنة الناس. ثم اخترت علم الفقه، لكن هل سلم؟ أيضا رموه بأنه من مرجئة الفقهاء، يعني ما سلم. ولكن كما تعلمون الإنسان يعني دائما الإنسان أيها الإخوة إذا برز يكون كما قالوا بين قادح ومادح، فالإنسان المغمول لا تجد له ذكر، لكن من الذين يشاد بهم ويذكرون؟ هم البارزون. فشيخ الإسلام ابن تيمية عاش في مجتمع برز فيه وفاق أقرانه، لكن ما سلم أيضا من القول والقيل حول قضية شد الرحال إلى مسجد رسول الله وغير ذلك من المسائل، وألقي في السجن عدة مرات، ويجمع له عدد من العلماء يناقشونه وينقطعون حتى في مذاهبهم. إذن هكذا أي داعية لا يسلم من أن تواجهه عقوبات، وفي مقدمة هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكروا ما حصل له من الأذى في مكة وفي الطائف، وأيضا المشركون الذين لحقوا به وحاربوه في المدينة مع المسلمين. اقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترون ما نزل به من الابتلاء والامتحان، ولكنه صبر. وهكذا شأنه أيضا كل مؤمن، كلما كان قوي الإيمان محتسبا صابرا فإنه يبتلى، وهذا الابتلاء إن صبر يرفعه الله سبحانه وتعالى به درجات. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم. نعم. قال الشعبي رحمه الله: إنما طرحت أم أبي الأم لأن أبا الأم لا يرث. لأن أبا الأم لا يرث، فهي تدلي بشخص لا يرث إذا لا ترث. هذه وجهة، مع أن فيها خلاف، هناك من يورثها. قال رحمه الله: ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد. بأب أعلى من الجد، لأننا حصرناها قلنا أم الجد، أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم الجد. أما التي تدلي بأب الجد أو بجد الجد فهذه لا ترث. قال: لأنها خارجة عن الثلاث اللاتي ورثهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويحتمل كلام الخرقي رحمه الله توريثها. يحتمل، يعني فيه إبهام، ولكن الرأي المشهور هو الذي ذكره المؤلف، وهو الاقتصار على الثلاث. قال: ويحتمل كلام الخرقي رحمه الله توريثها لأنها تدلي بوارث. قال رحمه الله: وإن كان بعض الجدات أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. ذكرت لكم مثالا، نحن عندنا أم وأم، ثم نقول أم أم أب، أيهما أقرب؟ أم الأم أقرب من أم أم الأب، لأن تلك ثالثة. ثم نقول أم الجد، أيهن التي ترث؟ ترث أم ماذا؟ الأم. ولو قلنا أم أم أم وأم أب وأم جد فنورث من؟ أم الأب، لأنها أقرب منهن. ولو قلنا أم أم أم وأم أم أم أب وأم جد نورث أم الجد لأنها أقرب. إذن كل ما كانت إحداهن أقرب درجة فإنها تقدم في الميراث. هناك أيضا مسألة أخرى سيذكرها المؤلف، أن بعض الجهات قد تدلي، أن بعض الجدات قد تدلي بجهتين، تكون جدة من قبل الأم وتكون جدة من قبل الأب، كيف هذا؟ نذكره إذا وصلنا إليه. قال: فالميراث لأقربهن، لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، وكذلك سقطن بها، فإذا اقترب بعضهن أسقطت البعدة كما لو كانت القربى من جهة الأم. نعم. وعنه رحمه الله أن القربى من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب. هذا قول، ولكن الصحيح هو الأول، أن القربى مطلقا تسقط البعدة البعيدة، يعني القريبة تسقط البعيدة، هذا هو الرأي الصحيح ونقتصر عليه. نعم. والقربى من جهة الأب لا تسقط البعدة من جهة الأم، لأنها تدلي بمن لا يسقطها وهو الأب، فأولى أن لا تكون هي مسقطة لها. قال رحمه الله: وترث الجدة وابنها حي. رأيتم هنا، وترث الجدة وابنها حي، وترث الجدة، لحظة، وترث الجدة وابنها حي، انتبهوا هنا، ناقف، الجدة ترث وابنها الذي هو أبو الميت ترث مع وجوده السدس. نعم. قال سواء كان أبا أو جدا. سواء أبا أو جدا، يعني سواء، مثلا نقول أم، يعني الجدة، يعني جدة الميت التي هي أم الأب ترث مع وجود أبيه، أو كذلك لو كانت جدة الأب فإنها ترث، لو كانت يعني أم الجد فإنها ترث مع وجود الجد. نعم، لو وجد الأب يسقط ماذا؟ الجد، لكن الأب غير موجود، فالموجود جد وأمه موجودة، الجد لا يسقط أمه فترث السدس. إذن الجدة أم الأب ترث مع وجود ابنها، وكذلك أم الجد ترث مع وجود ابنها الذي هو الجد، لكن يشترط في الأخيرة ألا يكون الأب موجودا. نعم. قال: لما روى سعيد بن منصور رحمه الله بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. أول جدة أطعمت يعني أعطيت، لأنه يعني هذا عبارة يعني كناية عن الإطعام، لأن الإنسان إذا ورث شيئا مالا أو حتى متاعا سينتفع به، فهو يعود في النهاية إلى المتاع، سواء كان هو يعني مالا يشتري به مباشرة أو شيء يتمتع به يعني يطعمه، هو في النهاية يرجع في الغالب إلى أن يطعم. فلذلك أول جدة أطعمت السدس مع ابنها، ومن الذي أطعمها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول بعد قول الله تعالى ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه الترمذي رحمه الله ولفظه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها. الجدة مع ابنها، انظروا، يعني جاءت الجدة مع ابنها، من الجد؟ نعم، إلى الجدة جاءت مع ابنها الأب. نعم. الجدة مع ابنها، مع ابنها وابنها حي. وابنها حي، يعني أم الأب أطعمت السدس والأب حي. وقلت لكم أيها الإخوة قبل قليل، هذه الذي نبهت عليها، هناك قاعدة معروفة في الفرائض، أن من أدلى بجهة فإن تلك الجهة تحجبه إذا وجدت، وضربت لكم مثالا بالأب، فالإخوة لا، الإخوة الأشقة، والإخوة لأب، والإخوة الإخوة لأم بعيدون عن الأب، كل هؤلاء لا يرثون مع الأب لأنهم أدلوا به، وابن الابن لا يرث مع وجود الابن لأنه أدلى به. إذن إلا بالنسبة للإخوة، مسألتين مستثنى، إلا الإخوة لأم، لماذا؟ هم يدلون بالأم. ومع ذلك رأيتم في عدة مسائل في درس الأمس رأينا أن الإخوة يرثون مع وجود الأم، إلا في المسألة، وفي المسألة المشرقة أيضا يرثون الثلث، ولكن الخلاف هل يشترك معهم الإخوة الأشقة أو لا. تبقى بعد ذلك يعترض على هذا بشيء آخر، هي هذا التي ذكر المؤلف، التي هي الجدة مع وجود الأب أو الجدة مع وجود الأب كيف ترث وهي تدلي مثلا بالأب. قالوا هذه ترث لماذا؟ لأنها لا تحل محل الأب، فلو هلك هالك وترك عددا مثلا من الأوت وفيهم الجدة وفيهم أخوة، فالجدة لا تمنع الإخوة من الميراث، أما الجد فإنه فأما الأب فإنه يحجبهم. إذن الجدة لا تؤثر على غيرها ولكنها تأخذ حقها، فانتبهوا لهذا. قال: وعنه رحمه الله: لا ترث لأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد. والصحيح أنها ترث كما رأيت. نعم. قال رحمه الله: والجدات المتحاذيات أم أم الأم، هذه واحدة، وأم أم الأب، هذه مساوية لها. نعم. وأم أبي الأبي، وأم أبي الأبي التي أم الجد، يعني المؤلف فصلها قال أم أبي الأب يعني أم الجد، الثلاث كلهن في درجة واحدة، فلو يعني ورثنا فالسدس مشترك بينهن. السدس بينهن أثلاثا، فإن أدلت جدة بقرابتين وأخرى بقرابة واحدة. هل يتصور هذا؟ نعم. يعني لو قدر أن رجلا تزوج ابنة عمته، انظروا، شخص تزوج ابنة عمته ثم ولدت ولدا، فهذا الولد له جهتان، أم من جهتين، هناك أم أم أمه، هذه عن طريق الأم، فجدته من قبل الأم هي أم أم أمه، وجدته هي نفسها من قبل الأب هي أم أبي أمه، هي أم أبي أبيه، هي أم أبي أبيه. إذن مثال مرة أخرى، لو تزوج رجل ابنة عمته، أنتم تعلمون العمة هي أخت ماذا؟ أخت العم، يعني أخت لمن؟ لأبو هذا الميت، وتزوج ابنة عمته يعني ابنة أخت أبيه، رأيتم هذا؟ إذن أبو هذا المتزوج والزوجة يلتقيان في المرحلة التي قبله، التي هي يكون فيها أخوين، فما قبل ذلك يعني يلتقيان في الأب والأم، يعني الأب واحد والأم واحدة. إذن لو تزوج هذا ابنة عمته فولدت ولدا، فالجدة هي الجدة، فجدته من قبل الأم يسميها أم أم أمه، أم أم أمه الثالثة، ومن قبل الأم ومن قبل الأب أم أبي أبيه. صورة أخرى، لو تزوج إنسان بابنة خالته ثم ولدت ولدا، فالجدة من قبل الأم بالنسبة له هي أم أم أمه، وتكون أيضا من قبل ماذا؟ الأب، هي أم أبي أمه. هذه هي حقيقة، صورتان تنطبق على هذا، وإذا فكرنا بعد ذلك إن كنت كتبتها ستجدونها. نعم، لأنه يلتقي. إذن هذه أدلت بقرابتين، أصبحت جدة من قبل الأم وجدة من قبل ماذا؟ الأب، فأصبحت كأنها عبارة عن جدتين. فلو وجدت هذه مع جدة محاذية لها مساوية ليست قريبة، فنعطي هذه ثلثي السدس وهذه نعطيها ثلث السدس، يعني ننزل هذه الجدة القريبة يعني التي تدلي بجهتين عن طريق الأب وعن طريق الأم، نعتبرها جدتين، فنعطيها نصيبهما ثلثين، ونعطي الأخرى التي لا تدلي إلا بقرابة واحدة نعطيها ماذا؟ نعطيها فقط ثلث السدس. قال: هي مسائل الفرائض ليست بصعبة، أخف من الوصايا، لكن تحتاج إلى إعمال فكر فقط، وحفظ ما يحتاج إلى حفظ. نعم. قال: فإن أدلت جدة بقرابتين وأخرى بقرابة واحدة، فلذات القرابتين ثلثاء السدس في قياس قول أحمد رحمه الله. في قياس قول أحمد يعني في ضرب الأمثلة، نعم. وللأخرى ثلثه. وأنا أعطيتكم مثالا مثالين قربت لكم فيهما المسألة، يتزوج ابنة خالته أو ابنة عمته، فيحصل اللقاء في الجدة من قبل الأب ومن قبل الأم. قال: لأنها شخص ذو قرابتين تورث كل واحدة منهما. قال: لأنها شخص ذو قرابتين تورث كل واحدة منهما منفردة، أو تورث كل واحد منهما منفردة، نعم. فإذا اجتمعا ولم يرجح بهما ورث بهما، كابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا. كذلك يعني أنتم ترون الزوج لما يكون ابن عم هو الزوج يأخذ النصف، لكن قد يبقى شيء يرجع إليه يأخذه تعصيبا لأنه ابن عم، نعم. إذا لاحظوا هذه المسائل، ليس معنى أن هذا الزوج لما يعني أي زوج يساوي زوج، هناك زوج غريب أجنبي ليس قريبا للمرأة، فهذا يأخذ النصف إن لم يكن للمرأة ولد، فإن كان لها ولد فإنه يأخذ الربع. أما الزوج القريب ابن عمها فهذا لو بقي من المال شيء فإنه يرث تعصيبا، فهو ورث النصف إن لم يوجد للمرأة فرع وارث أو الربع وجد، وإن زاد شيء من ماذا التركة فإنه يرث، ولا وجد من هو حق منه لا شك ذو فرض أو تعصيب حق منه، فإنه يأخذه تعصيبا في هذه الحالة، ولا يعطى ذو الأرحام، لأن ذو الأرحام يعطون ماذا إذا لم يوجد ذو فرض ولا عصب، وهم ذو الأرحام لا يرثون في الزيادة إلا مع الزوج أو الزوجة. وأنا ذكرت هذا عدة مرات، أنا أحيانا آتي بمسائل أسبق بها حتى تستقر في الأذهان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما البنات، الآن دخلنا في الأشياء السهلة، نعم. فأما البنات فلهن الثلثان وإن كثرنا. عرفنا نحن أن البنت لها النصف بنص كتاب الله عز وجل، وإن كانت واحدة فلها النصف، نعم، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن الأختان البنتان لهما الثلثان، البنت نصيبها فرضها ماذا إنما هو النصف، لكن ليس على الإطلاق، لو كان معها أخ ابن فإنه يعصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن لا بد أن ننتبه للشروط، وأيضا لو كانت وحدها فلا ترث إلا النصف، لكن لو كانت اثنتين وليس معهما أخ فإنهن أو أكثر من اثنتين يرثن الثلثين. ولو كانت بنت واحدة فورثت النصف، ووجد بنت ابن ولم يوجد ابن يحجب إخوته عن النصف، ولا أيضا ابن ابن يحجب إخوته، لأنه لو كان وجد سيشاركه في النصف الآخر، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن بنت الابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين، نعم. قال: فلهن الثلثان وإن كثرن، وللواحدة إذا انفردت النصف. وهذا بنص الكتاب العزيز، هذا ليس محل خلاف، نعم. لقول الله تعالى: وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كن نساء فوق اثنتين، طيب، قال فوق، هذه معنى هذا لو كن اثنتين، الآية قالت وإن كن نساء فوق اثنتين، أكثر العلماء أو جماهير العلماء يثيروا مشكلة حول هذه الآية، لأنهم قالوا فوق اثنتين، المعروف أن العادة أكثر من اثنتين، ولو قدر أنه اثنتين فمن باب أولى. فجمهور هناك من حاول أن يتعسف ويقول إن فوق هذه زائدة، وإن كن اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، وفوق يقول زائدة. وتعلمون هذه عبارة فيها نقد وكلام بين العلماء، كتاب الله عز وجل ليس فيه زيادة، حتى وما ربك بظلام للعبيد يقولون لا توجد حروف زائدة، فأي حرف في الكتاب العزيز له معنى إما للتوكيد أو لغير ذلك من المعاني، فكيف يكون ماذا الاسم زائد لأن فوق ظرف؟ إذن قالوا هذا لا ينبغي. هناك قالوا قراءة لابن مسعود اثنتين، قالوا ونص على بعضها يعني زيادة فوق اثنتين يعني لم تذكر الفوق. الصحيح أن هذه فوق، لا يجوز أن يقال عنها بأنها زائدة، بل حقيقة هي موجودة، وما دام ماذا ثبت ذلك فينبغي أن يقر. فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم. وإن كانت، ثم قال وإن كانت واحدة فلها النصف. قال العلماء الجمهور لو كانت الاثنتان خارجتين عن الآية لعبر دل القرآن على شيء آخر، لأنه بعد أن ذكر فوق اثنتين قال وإن كانت واحدة، فأين الاثنتين؟ معنى هذا أن الاثنتين داخلتان ضمن فوق اثنتين. قال وإن كانت واحدة فلها النصف. قال رحمه الله وحكم البنتين حكم ما زاد عليهما. وحكم البنتين حكم ما زاد عليهما يعني أكثر من اثنتين، لو كنا ثلاثا أو أربعا أو عشرا أو أكثر يأخذنا الثلثين. قال لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما. تعلمون سعد بن الربيع أحد الصحابة الذين استشهدوا رضي الله تعالى عنه يوم أحد، وكان له أخ وأخوه لما توفي، وكان هذا في أول الأمر، فاستولى على مال أخيه، وله ابنتان يتيمتان وزوجة فلم يعطهما شيئا، فجاءت أم ماذا أم البنتين زوجة سعد، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له الحال، وقالت فلان توفي معك يا رسول الله شهيدا في وقعة أحد، والبنتان ولم يعطي ماذا ابنتي أخيه شيئا، وهما لا ينكحان إلا ولهما مال، كان في ذاك الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سأل قال إلا أن لعل الله أن يقضي في ذلك قضاء، يعني ينتظر عليه الصلاة والسلام أن ينزل وحي في ذلك. فنزل الوحي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عم الابنتين فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي زوجته الثمن، لوجود فرع وارث هنا، فالزوجة لا تأخذ ربع تأخذ الثمن، وما بقي فهو لك. هذه قسمة الله. نعم، هذا هو حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. قال جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع رضي الله عنه قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما. هنا أنظروا أيها، ليس معنى هذا قول أن تقول شهيدا، هذا على التغليب، لأن الأصل في الذي يقتل في المعارك إنما هو شهيد، ولم يوجد حول سعد بن الربيع، هو معروف باستقامته وهديه والتزامه، ولذلك لم يعترض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، بينما في قصة ذلك الرجل الذي في غزوة بدر الذي كان عرض عليه أن يقاتل فأبى، ثم رآه بعض الصحابة يفري الصفوف فريا يعني يزيل الأعناق عن أماكنها لشجاعته، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا قال هو في النار، فأشكل ذلك، فوقف بعض الصحابة نفسه ليعرف الحقيقة، فظل يتابع ذلك الرجل حتى أصيب بسهم، فلما أحس بأنه بدنو أجله وضع سهمه فوقفه، ثم وضعه على صدره فأخذ يلقي بنفسه عليه حتى مات، فجاء فقال أشهد أنك رسول الله وأن قولك حق. فانظروا أيها الإخوة، إذن شهادتها له لم يعترض عليها رسول الله، سوى هذا هو المعروف عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. قال وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال يقضي الله في ذلك. يقضي الله في ذلك. رأيتم إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي في أمر إلا أن ينزل عليه الوحي، فما بالنا بغيره الذين يتسرعون في الفتية، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، سمعت فلانا يفتي فأفتي، أو يحفظ له كم كلمة فيتسرع ويفتي، أو يقول أظن كذا فربما يورط غيره فيوقعه في الحرام أو يحرم عليه الحلال. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأي ذلك من الآيات التي تحذر. إذن الرسول توقف. وأيضا في قصة يعلى بن أمية، في قصة الذي وقصته دابته أيضا ماذا وهو محرم، توقف الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتوى في ذلك حتى طلب يعلى من عمر ينظر إلى رسول الله وهو ينزل عليه الوحي، فرفع عمر الستار فنظر إليه وهو يشتد من نزول الوحي، ثم بعد ذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن المراد هنا أن الرسول يتوقف. فكم من مسائل الله، ولذلك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. فنجد أن القرآن نزل إما عن طريق السؤال أو عن طريق الاستفتاء أو أحكام تنزل هنا وهي الغالب، يعني تنزل مرسلة دون أن يسأل عنها. وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة رضوان الله تعالى يسرون إذا قدم أحد الأعراب لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كانت تشكل عليهم مسائل فيخشون من كثرة السؤال، فيفرحون إذا جاء أحد البادية ويطلبون منه أن يسأل رسول الله حتى يقدمون له. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله يخطب على المنبر هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فنزل المطر. وأيضا الرجل الآخر الذي جاء ورسول الله يخطب فقال يا رسول مات الساعة، فسكعت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كرر فقال له ويحك ما أعددت لها. انظروا الساعة لا يعلمها إلا الله، يسألونك عن الساعة أيان مرسى وفي الآية إنما علمها عند ربي. إذن الساعة علمها عند الله. لكن انظروا صرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر أنفع له، قال له ويحك ما أعددت لها. المهم ماذا أعددت للساعة؟ قال حب الله وحب رسوله. انظروا إلى جواب رسول الله الذي يتيجع عنك، قال أنت مع من أحببت. قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن فما بقي فهو لك. رواه أبو داود رحمه الله. لأنه فإن لم يكن لهن ولد فلهن الربع مما تركتم، وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين. فأيضا بالنسبة للمرأة ورد النص بها، وبالنسبة للبنتين رأيتم مرة الآية التي ذكرها المؤلف فلهن ثلثا ما ترك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وبنات الإبن كبنات الصلب سواء، يعني ألا يكون بناء البنات موجودات. إذن الأصل في أن البنت ترث النصف بعدم وجود أخيها الإبن، لأنه لو وجد معها سيعصبها فيرثون جميعا المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنت الابن أيضا لا ترث مع وجود البنت إلا في حالة واحدة، لو كانت بنتا واحدة ولم يوجد معها بنت أخرى فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملات الثلثين. إذا ننظر كل فرد أو جهة تحجب فردا آخر، فلا بد أن يكون عندنا تصور لما لم توجد البنت ننتقل إلى بنت الابن لأنها أولى من الأخوات بالنسبة للميراث. قال: وبنات الابن كبنات الصلب سواء إن لم يكن للميت ولد من صلبه. إن لم يكن للميت ولد من صلبه يعني عمهن، يعني إن لم يكن للميت ولد من صلبهن سواء كان أبوهن أو كان كذلك عمهن، يعني أخو الأب يعني ابن الميت، إن وجد فإنه يأخذ المال كاملا، لأنه تعلمون الذي يرث بالتعصيب يأخذ المال كاملا. أما أهل الفروض فلهم فروض مقدرة. ومر بنا ما معنى الفرض؟ الشيء المقدر. ما معنى التعصيب؟ الذي لا تقدير له. ولد واحد يأخذ المال كله، إلا لو كان معه أب أو جد فإن الأب يأخذ السدس، ولو لم يكن الأب فإن الجد أبو الأب يأخذ أيضا السدس والباقي ينفرد به الابن. قال رحمه الله تعالى: للواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان. مثل البنات تماما. نحن قلنا لو مات ميت وترك بنتا فإنها تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف، ولو كنا أكثر من واحدة يأخذن الثلثين ولا يزدن عن ذلك. لكن لو كانت بنت ومعها أخت مثلا شقيقة نقول ماذا؟ البنت تأخذ النصف، ويكون تكملة الثلثين تأخذه ماذا؟ الأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبات. قال: وللثنتين فصاعدا الثلثان لأنهن بنات، لأن كل موضع سمى الله فيه الولد دخل فيه ولد الابن. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ليس شرطا أن يقال هذا ابن وهذا ابن ابن، أو هذه بنت وهذه بنت ابن. يقول أسلوب القرآن، الله سبحانه وتعالى في القرآن كلما ذكر الولد يدخل فيه ماذا؟ ابن الابن، كما مر بنا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فإبراهيم كم بينه وبين رسول الله من الآباء والأجداد، سمي أب. ولذلك يقول يوسف عليه السلام فيما يحكيه عنه سبحانه وتعالى، يقول يعني ما يحكيه الله سبحانه وتعالى: واتبعت، يقول يوسف، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أي الثلاثة أبوه المباشر؟ ويعقوب، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومع ذلك يقول: واتبعت ملة آبائي، وبدأ بماذا؟ بالجد الأعلى إبراهيم، ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولكن أبوه الحقيقي المباشر، إنما أبوه المباشر هو يعقوب، وأبو يعقوب هو إسحاق، إذن جده هو إسحاق، وجد أبيه هو إبراهيم عليهم السلام. إذن يقول المؤلف: كلما ذكر الابن أو الولد فإنه يدخل فيه ابن الابن، فلا حاجة لأن نناقش ويقال ائتونا بدليل يدل على أن ابن الابن ينزل منزلة الابن، وأن بنت الابن تنزل منزلات البنت. قال: وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة فلها النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين، نعم. قال: لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات. لكن بنات الإبل لو وجد عاصب مع وجود البنات فإنه يرثن، يعني لو وجد أخوهن يعصبهن فيأخذن باقي المال الثلث تعصيبا. يعني الفرائض تحتاج أن تستحضر مسائلها، يكون في ذهنك أهل الفروض الذي مروا بنا، ماذا العشرة من الرجال الذين يرثون، والسبع من النساء التي يكون دائما في رأس الإنسان يستحضرها، حينئذ تصبح الفرائض أمامه سهلة جدا. نعم، سعد بن الربيع قصدك الذي مر في الوصية. لا هذاك ليس ميراثا، هذاك إنما هو وصية، تلك وصية، يعني مرض مرضا سعد بن أبي وقاص حتى خشي الهلاك، فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم عاش بعد ذلك ما يقرب من 50 عاما، وتزوج عددا من النساء، وصار عنده أكثر من 15 ولدا وأكثر من 10 بنات، وهو كان ليس عنده. ولذلك انظروا إلى نظرة رسول الله، وقلت لكم يعني الرسول لما أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يصوم الدهر كله، نصحه الرسول أن يصوم ماذا؟ أيام الاثنين والخميس، فإن كان يصوم أيام البيض، فإن كان ولابد فليصوم أفضل الصيام صيام داود، يصوم ويفطر، أصر هو. فلما كبر تمنى لو أخذ بوصية رسول الله. سعد هذا كان يريد أن يوصي، فأراد أن يوصي بجميع ماله، قال لا، قال الثلثان، قال لا، قال الشطر، قال لا، الثلث، قال الثلث والثلث. فالوصية هذه تبرع، يعني تبرع منك لك أن تعدل عنها وأن تلغيها في حياتك، متى؟ تكون لازمة بعد الموت. قال وإن كان من ولد صلب بنت واحدة فلها النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين، لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين وهؤلاء بنات، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهم، فكان الباقي لهن السدس، ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين. يعني المصطلح الفقهاء أو الفرضيين إذا عبرنا أدق يسمونه، فتأخذ مثلا الأخت مع البنت السدس تكملة الثلثين، أو نعم. وصلى الله على محمد.